الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. المقام الرابع أن الفرق بين الإمامية وغيرهم من الفرق المسلمة بل الأمم من غير المسلمين هو أن الإمامية تعتقد بوجود هذا المصلح. عليكم السلام ورحمة الله. وأنه المهدي بن الحسن العسكري عليهم السلام ومتولد في سنة 256 هجرية ولا يزال حيا صلوات الله عليه. والدليل عليه أمران، يعني من مميزات من خصوصيات مذهب الإمامية وضرورياته ومميزاته عن المذاهب الأخرى أنهم يعتقدون بوجود هذا الإمام. والدليل على ذلك الأمر أمران، بل قد تزيد على الأمرين، ولكن مصنف ذكر منهما أمران أو أمرين. أحدهما الروايات الدالة على خصوص شخصه وأنه ثاني عشر من الأئمة وأنه التاسع من ولد الحسين عليه السلام ونحو ذلك. الإمام العسكري عليه السلام قطعا توفي، فإذا لم يكن له ولد قد ولد له في حياته، فكيف يكون هذا التاسع من ولد الحسين عليه السلام؟ راح تنقطع سلسلة انقطع. صحيح. فإن مثل هذه الروايات الكثيرة المتواترة تدل على وجوده، وإلا لم يكن تاسعا من ولد الحسين أو ثاني عشر من الأئمة. طبعا ليس المهم العدد، ولا يمكن أن يكون ثاني عشر ولكن يولد من بعد. صحيح. يمكن أن يكون ثاني عشر ولكن يولد من بعد، مثلا قبل ظهوره مثلا 40 سنة يولد، ولكن المهم أنه الأئمة الاثنى عشر حينما يكون هناك تسلسل نسبي أحدهم ابن الآخر بالنحو المذكور، فهذا ممكن أن يتحقق ويجتمع مع وفاة الإمام العسكري عليه السلام وعدم من ولادة ولده المهدي أجل الله فرجه. أو الثاني عشر من الأئمة الذين لا تخلو الأرض منهم. الأئمة الأحد عشر توفوا جميعا، فلا بد أن الثاني عشر هو الموجود، وإلا لبطل أن الأرض لا تخلو من حجة أو لا تخلو من هؤلاء الأئمة الاثنى عشر. كيف تجتمع أن الأئمة اثنى عشر وأن الأرض لا تخلو منهم وأن الأحد عشر قد توفوا بأجمعهم؟ لا تجتمع هذه الحقائق الثلاثة إلا بماذا؟ إلا بوجود الإمام المرتضى أجل الله فرجه. صحيح؟ إحنا عندنا روايات تحدد الأئمة 12، وعندنا هي بعض الروايات نفسها وبعض الروايات منفصلة عنها. بالنتيجة عندنا حقيقة من الحقائق أن الأرض لا تخلو من إمام من حجة. صحيح؟ وعندنا علم يقين ثابت بالروايات أن الأئمة صلوات الله عليهم توفوا استشهدوا. زين؟ فالأئمة الأحد عشر حينما توفوا لابد أن يكون الإمام الموجود الآن والإمام الثاني عشر، وأن ما عندنا مجال لأنه نشكك حتى لو ما طلعنا على ولادة وحتى لو ما وجدنا أحاديث عن سنة ولادة. هو هذه الحقائق الثلاثة وحدها إذا نجمعها هي بالنتيجة لا يمكن أن تجتمع إلا بالبناء على ولادته عليه السلام وعلى بقائه، يعني على استمرار عمر الشريف لحد الآن. صحيح. وإلى أن يرى سألتموه بهذا الوضوح مش هو قد وجد الواحد يستنبط من عنده شيء. وهذه الموالات نقلت قبل وجوده بعد احتمال الاشتباه واحتمال مثلا تبرع البعض، الاحتمالات الضعيفة اللي دائما تراود الأذهان حينما مثلا مثل أن مجموعة روايات، احتمال مثلا اتفاق هؤلاء على الرواية لوجود مشكلة مثلا ما يقدرون يخلصون من حاجة إلا من خلال أن يكون هذه الروايات وما أشبه ذلك من الدواعي. هذه الروايات إذا كانت قد رويت قبل ولادته قبل وصول الأمر إليه فهذا راح يكون الأمر واضح أنه حقيقة من الحقائق. ما عندنا دواعي أصلا، لا توجد دواعي على الأقل في ضمن هذه الأطار، يعني لا توجد دواعي لوضع هذه الروايات واختلافها، وكانت محفوظة ومسطورة في الجوامع، في جوامع الحديث، في الكتب الحديثية. قال الشهيد السعيد السيد الصدر رحمه الله في ذيل قوله صلى الله عليه وآله: الخلفاء والأمراء 12. قد أحصى بعض المؤلفين رواياته، يعني روايات هذا الحديث، الخلفاء والأمراء 12، نعم، فبلغت أكثر من 270 رواية مأخوذة من أشهر كتب الحديث عند الشيعة والسنة، بما في ذلك البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود ومسند أحمد ومستدرك الحاكم على الصحيحين، اللي هو الكتب المعتبرة المحترمة عند من لا يؤمن بوجود إمام المهدي، صحيح؟ ويلاحظ أن البخاري الذي نقل هذا الحديث كان معاصرا للإمام الجواد عليه السلام والإمامين الهادي والعسكري، يعني قبل تحقق الغيبة الصغرى هو كان موجود، صحيح؟ فرواية هذه الرواية في كتابة معنى هذا حقيقة من الحقائق قد بشر بها من قبل، مو فرضتها ظروف معينة أو وصول مثلا إلى مأزق معين في العقيدة جعل بعض الناس يبادرون يختلقون هذه الروايات حتى يحلون مشكلة عقائدية عندهم، بعد هذا ما عندنا أي مجال، لأن القضية على ما وصلت إلى وقت، ومع ذلك موجودة الروايات، ثم هي مجرد كثرة الروايات وتعدد مصادرها، وهذا وحده ينبع على أن الروايات صدرت، عن أن الروايات تلقيت من النبي صلى الله عليه وآله. فإذا القضية بعد من جملة ما يصدق به رسول الله كما نصدق باليوم الآخر الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله، نصدق بالإمام المهدي عجل الله فرجه لأنه من جملة ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا توقف الإنسان عن التصديق برسول الله في هكذا قضية فبعد يعني هناك شك كبير في أصل إذعانه وتسليمه برسالة النبي صلى الله عليه وآله. ليش توقف؟ نعم قد يكون الكثيرون ممن لم يصدقوا لأنه ما طلعوا على سلام الرسول، وإلا مع الإطلاع ومع فرض الإنسان خاضع وتابع لكل ما قدر من الرسول بعد أي مبرر يتوقف بعد ما عنده. وثانيهما عن الدليل الأول، الدليل الثاني ما أشار إليه في المد حيث قال: وما تواتر عندنا من ولادته واحتجابه ولا يجوز أن تنقطع الإمامة وتحول أو تحول في عصر من العصور وإن كان الإمام مقصيا، إلى آخره ما تقدم في المد. أيضا هناك تعقيب للسيد الشهيد رحمه الله في كتابه أو كتيبه البحث حول المهدي في هذا عن هذا الفكر. ملخص هذا الأمر أن من الحقائق التي عاشت عشرات السنين بين أمة عظيمة من الناس عرفت في أكثر ما عرفت به بالصدق والتقوى والاهتمام بالحق للحق ومصارعة الظالمين ومقاومتهم من أجل الحق. يعني مرت بين القضية قضية دولة وقضية حالة رسمية وقضية قاضي القضاء يؤمر أو يؤمر فيروي ويلقن الله. هذه المسألة يمكن كثيرا أن الإنسان يتصور نجوم مصالح معينة تجعل هذا الراوي يكذب أو هذا الراوي يتقي يخاف على دمه يخاف على نفسه. لا، هذه الحقيقة عاشت في ظروف صعبة جدا وكانت مقبولة ومعترف بها من عامة الشيعة الذين بلغوا في ذلك العصر إلى أن يكونوا أمة بالمعنى الحقيقي للأمة بين الناس. إذا قالتم بعض الرواية عن أيام الإمام الهادي عليه السلام حينما توفي وجاء جعفر ابن الإمام الهادي لوزير ذلك العصر في ذلك الزمان فلان ابن خاقان وحاول أنه يقنع بشكل من الأشكال أن يجعل له مرتبة أبيه. يقول أنا أعطيك الذكر 20,000 دينار شهريًا. نعم. لا ابن عبيد الله كذا يرجع إلى الفتح ابن خاقان ما أصور هو نفس الفتح. عبيد الله مثلًا ابن الفتح أو فتح الشمعان قبيل. على كل حال قد يكون هو الفتح أنا ناس المهم. فيقول أنا أصرف لك بالشهر 20,000 دينار. في مقابل أن تجعل لي رتبة أبي. جواب شبل وزير شبل هذا تصريح رسمي. يقولنا أن السلطان قد وضع السيف في شيعة أبيك فلم يعدلوا عن هذا الأمر. فإن كنت حقا وريث أبيك فلم تحتج إلى مثلي، وإن لم تكن كذلك لم ينفعك استقامتي لك في رتبة أبيك. خلاصة القضية هذا يعني صار في الوضوح تام حتى عند أركان السلطة آنذاك أنه هناك عمر من الناس طائفة كبيرة من الناس لهم ارتباط بأشخاص معينين لا يمكن أن يشك أحد في نجاحتهم وصدقهم وطهارتهم وانتمائهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه المسألة كلما حاول السيف أن يجعل هؤلاء الناس يعدلون عن هذا الأمر لم يتمكن السيف لم يتمكن. فهل يعقل هؤلاء الناس الذين هم دائما بمواجهة سيف الدولة البشر اللي كان آنذاك صبروا على هذا الأمر، هل يعقل أنهم يصبروا على هذا الأمر لمجرد تخيل معين يقوم به بعض مثلا الدجالين من أجل حالة مثل جمع مال أو مصلحة معينة؟ أصلا الظروف كانت خطرة، أصلا التصدي لهذا الأمر كان هو منشأ لمخاطر كثيرة، فمجرد الإقدام عليه هو واحد شاهد على أن هؤلاء الناس يرون ويشهدون حقيقة مهمة تجعلهم يصبرون على البأساء والضراء في ذلك العصر. وإن شاء الله الروايات الموجودة في أن بيت الإمام العسكري فتش وبني واحتجزت بعض الجواري لأنه كان يشك بأنه ذكر لدينا أمر وإلى آخره من ذلك الطلب الحديث الذي كان يطلب فيه الإمام المنتظر أجل الله فرجه. هو هذا واحد شاهد من الشواهد على خطورة الموقف آنذاك. فهل يعقل في هكذا موقف خطير أن تبقى قضية من القضايا واضحة ومقبولة ومسلمة عند الجميع عند الأغلب قبل أن نتوكل السهلة من الجنجل عند الجميع بشكل كلي عند الأغلب يتستمر إذا كان هناك مثلا تربيعة معينة أو حيلة معينة عادة تنتهي بانتهاء صاحبها أو عادة يختلف القائمون بها فيما بينهم ويظهر ينكشف الأمر كما أصير قد يكون حيلة تبقى مثلا مدة سنة سنتين خمس سنوات أما تبقى 74 سنة يعني تمر بجيلين من الناس وتبقى يمر بها 4 من أجلاء الشيعة من معروفين بين الشيعة تبدأ بواحد من أصحاب الأئمة من أصحاب الإمام الهادي والإمام الحسن، وكان من المقبولين عند الأئمة والمحترمين لديهم. ثم بعدين تتسلسل القضية إلى أربع من النواب، ويبعث الشيعة رسائلهم، وعادة تكون دائما حالة يعني الاهتمام بالدليل والعلامة والكرامة مثلا التي تظهر، أو المعجزة بأنه يخبر بالمغيب أن هذه الدراهم لفلان، هذه الدراهم لا حاجة لنا فيها لأنها بالأصل من كذا، هذه القضية الكذائية، وإلى آخره مما تقرؤون وتجدون بشكل متواتر في تاريخ الفلسفة. هذا هل يحتمل؟ هل هذا وحده بنفسه؟ لو لم تردنا أي رواية ولم يقم أي دليل عقلي او نقلي على وجود الامام المنتظر وعلى الامر وحده بنفسه، كانت الدلالة على وجود الامام المنتظر عجل الله فرجه. احنا حينما نستدل بسيرة المتشرع على حكم من الاحكام، ان المتشرع عادتين كانوا يمتحون مثل الرجل من الاعلى من اطراف الاصابع الى الكعبين او ما اشبه ذلك من الامور، شكرا الى الفقر. حينما نجد ظاهرة عامة عند عامة الشيعة نقول لابد أنهم أخذوها من صلوات الله عليه، يعني لابد أن تكون قضية حقيقية بالإمكان. ها هنا أيضا انطبقت هذه القاعدة في هذا المورد. يقول السيد الشهيد رحمه الله أن المهدي عليه السلام حقيقة عاشتها أمة من الناس، وعبر عنها السفراء والنواب طيلة 70 عاما، أكثر من 70 عاما طبعا، من خلال تعاملهم مع الآخرين، ولم يلحظ عليه ولم يلحظ عليهم أحد كل هذه المدة تلاعبا في الكلام أو تحايلا في التصرف أو تهافتا في النقل. فهل تتصور بربك أن بإمكان أكذوبة أن تعيش 70 عاما ويمارسها 4 على سبيل الترتيب كلهم يتفقون عليها ويظلون يتعاملون على أساسها وكأنها قضية يعيشونها بأنفسهم ويرونها بأعينهم دون أن يبدر منهم أي شيء يثير الشك، ودون أن يكون بين 4 علاقة خاصة متميزة تتيح لهم نحو من التواطؤ، لأن عادة التواطؤ يصير في فترة واحدة ويصير بشكل متسلسل، يتوفى الأول يتبعه الثاني، يتوفى الثاني يتبعه الثالث وهكذا. ودون أن يكون بين 4 علاقة خاصة متميزة تتيح لهم نحو من التواطؤ، ويكتبون من خلال ما يتفق به سلوكهم من واقعية ثقة الجميع وإيمانهم بواقعية القضية التي يدعون أنهم يحسونها ويعيشون معها إلى الآخر. وهكذا نعرف أن ظاهرة الغيبة الصغرى يمكن أن تعتبر بمثابة تجربة علمية لإثبات ما لها من واقع موضوعي، واقع حقيقي كان موجود، لم يكن هناك عنصر ذاتي أو عنصر مثلا كاذب ليس له واقع أو مؤثر عن أثر ليس له واقع في هذه المسألة. والتسليم بالإمام القائد عليه السلام بولادته وحياته وغيبته ثم وإعلانه العام عن الغيبة الكبرى التي استتر بموجبها عن المسرح ولم يكشف نفسه لأحد بعد ذلك. طبعا لم يكشف نفسه لأحد هذا النحو يعني من التطاول، ولا احنا عندنا روايات ايضا كما الان اتقرب الى المصنف. الدليل الاول يمتلك منه النصوص الشرعيه، الدليل الثاني ينطلق من واقع المجتمع الشيعي في تلك الحقبه من الزمن. هذا طبعا حينما تجتمع النصوص مع هذه القضيه يزداد الانسان يقينا الى يقين، هذا يعني خصوصا وان كل واحد من الدليلين يمثل مجموعه ادله، يعني الدليل النقلي مو ان دليل واحد هو فقط حتى نقول هذا دليل ظني، لا ادله كثيره متواتره في جانب، ثم دليل اخر دليل ايضا ينطلق من واقع تاريخي، من مجرد اقوال، من سلوك ناس، من تصرف ناس مثلا بهذا العدد الكبير وبهذه المرتبه العاليه من الصدق والنزاهه والتقوى والاخلاق. هذا مضاف الى اخبار الامام العسكري عليه السلام بولادته. هل طبعا اذا صنفنا الدليل بين نقلي وبين دليل تاريخي اجتماعي، هذا الاضافه التي يذكرها الشارع يمكن ان تكون موقعها الامثال في الدليل الاول، ولكن منهم المصنف هنا يذكرها بولادته، تصريح الاخبار الامام العسكري عليه السلام بولادته لاصحابه ورؤية جمع منهم إياه قبل وفاة أبيه. قبل وفاة الإمام العسكري عليه السلام كان بعض أصحاب الإمام العسكري قد رأوا الإمام كأحمد بن إسحاق وغيره وظهور المعجزة على يده، وقد ذكر الطبرسي قدس سره جمعا كثيرا ممن رآه في حال غيبته ووقف على معجزاته من الوكلاء وغيرهم، وقال: وأما غيبته الصغرى منها فهي التي كان فيها سفراؤه موجودين وأبوابه معروفين لا تختلف الإمامية القائلون بإمامة الحسن بن علي فيهم، الإمامية الذين كانوا يقولون بإمامة الحسن بن علي العسكري لم يختلفوا معنا. احنا شهدنا اختلافات كثيرة مرت في الوضع الإمامية، مثلا الاختلاف اللي صار بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، اختلاف اللي صار بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، اختلافات مرت. مثلا ظروف جسم الإمام الصادق سببت هزة من خلال بعض الناس المنتفعين لأعمارهم الطمع الذين كما يروى عن الإمام ما كانوا يقولون أو ما كانوا يكررون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، علي بن أبي حمزة البطائن وغيره. في قضية الواقع، لكن القضية بعد هذا انكشفت في قضية وفاة الإمام الحسن العسكري. ما أعرف أنه قد يكون بعض الشباب هنا وهناك بحيث، لكن ما صار عندنا فرقة معينة أو فرقة جماعة معينة بهذا الشكل. قد يكون البعض صار عندهم نوع من التوقف والشك، لكن عندما توجهوا يبحثون عن الإمام بعد هذا وصلوا إلى الحقيقة. توجد بعض الروايات يقول مثلا داخلنا أمر عظيم كذا، استغربنا بعض ما حضروا مثلا جنازة الإمام العسكري ورأوا ما رأوا فيها من صلاة الإمام المهدي على أبيه وإلى آخره جده لعمه جعفر. ما صارت في القضية اللي يعني تجعل حتى مجال لإثارة الشك. فنجد هذا الإجماع والاتفاق هو هذا وحده شاهد على صدق الأمر. فمنهم أبو هاشم الجعفري، داود بن القاسم الجعفري اللي هو من أجلاء أصحاب الأئمة، ومحمد بن علي بن بلال وأبو عمر عثمان بن سعيد السمان، وابنه أبو جعفر محمد بن عثمان، وعمر الأهوازي وأحمد بن إسحاق وأبو محمد الوجماني وإبراهيم بن مهديار ومحمد بن إبراهيم في جماعة أخرى ربما يأتي ذكرهم عند الحاجة إليهم في الرواية عنهم. هذا كلام أعلام الوراء أو أعلام الوراء، أعلام الوراء أصدق الله لأئمة الهدى، من هذا شيء اسمه لا أعلام الهدى أحسن. وكانت مدة هذه الغيبة 74 سنة، وكان أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري بابا بأبيه عليه السلام، يعني للإمام العسكري وجده من قبل، كان هو من وكلاء الإمام الهادي عليه السلام ومن وكلاء الإمام العسكري، فهو موثق من قبل إمامين. ثم بعد هذا قال: وكيل الإمام المصطفى عجل الله فرجه، وثقة لهما العمري، هذه قرطية بالأصول، موسى العمري وابنه ثقتان. ثم تولى الباقي فما أدي فعني يؤديان، وما قال فعني يقولان، الرواية موجودة معروفة في أدلة خبر الواحد. ثم تولى الباقي يعني كان السنين الباقية من قبله، من الباقية من عمره يعني، وظهرت المعجزات على يده. هذا هذه المعجزات اللي نقرأها في أحوال الإمام المنتظر في أحوال الغيبة الصغرى اللي كانت كثيرا ما تظهر فيها المعجزات، هذه بالمعنى الأخص المعجزة. وحتى لو كانت كل واحدة من هذه المعاجز أو كثير من هذه المعاجز ما يمكن أن تثبت بالتواتر، احنا من خلال التواتر الإجمالي راح تثبت أن على الأقل واحدة أو أكثر من هذه المعاجز، فتثبت قصة المدة. العمري ماذا كان يقول؟ كان يقول إني باب للإمام المنتظر، كثير للإمام المنتظر، وكيف؟ صحيح نائب، ما كان يبدأ الشيء لنفسه. فهذه المواضع إذا كانت مدغمة بمعجزة مثل ما تقبل أي نبي من الأنبياء إذا جاءت المعجزة على يديه تقبل تمثيل الله سبحانه وتعالى ورسالة عن الله سبحانه وتعالى. تقبل العمري كنائب من نواب الحجة المنتظر بما أنه جرت معجزة على يده. مقال الشيخ المفيد قدس سره في ليل باب من رأى الإمام الثاني عشر. طبعا هذه المعجزات الآن احنا نتحدث عنها بشكل إجمالي، الحديث بشكل إجمالي ما راح نحصل هذا حالة اليقين التام من خلال هذه من خلال القضية. انت من تيجي تقرأ الروايات تطالع الروايات راح تعيش حالة اليقين أكثر، ولهذا من أفضل الأمور من أهم الأمور الإنسان دائما هذا المسائل هو يتابعها ويقراها بنفسه، مو مجرد يتلقاها يخبر عنها خبرا إجماليا يقول قد يكون اللي أخبرنا عنه مش كده، أما من تراجع مثلا كشف الغمة وتقرأ هذه الأمور دي أو تراجع هو نفس كتاب إعلام الورق تقرأ هذه الأمور أو بالجحار أو ما أشبه ذلك من الكتب جوامع الحديث تقرأ هذه الأمور، شوف بعض النصوص مثلا صحيحة في السند بعضها بدرجة عالية من الصحة بعضها لا مدن فيها مجهول، يختلف بعد حسب تنوع النصوص وتنوع أسنادها. فمن بعد طبيعه راح تتولد عندك هذه القناعه وتتاكد، فمن المهم جدا الاطلاع على هذا الامر، والانسان يتفق بما يسمعه من الخطباء او ما مثلا يسمعه في مجلس الدرس بكلمه او كلمتين ويعتمد على هذا وحده، ثم بعد ذلك يتراوح بعض الشكوك او الاوهام او التخيلات او الامور اللي تجدها حالي من عندها ويضعف ايمانه بسببها، وكل هذا لاجل التقصير. هناك طريق دليل انسان يوصل اليه، وانا ما له معنى نجي الان نبدا نفرد هذا اذا هي مثلا مئات نجي نقران واحده بعد واحده في مجلس الدرس ما بها ضروره، يعني انت بامكانكم بشكل مباشر تراجعون هذه الامور وتستفيدون من هذا. وقال الشيخ المفيد قدس سره في ذيل باب من راى الامام الثاني عشر، في هذا الباب باب من رأى وطرف من دلائله وبيناته. قال الشيخ المفيد رحمه الله هذا هذا قول الشيخ، الباب اسمه من رأى الإمام الثاني عشر وطرف من دلائله وبيناته، هذا اسم الباب. القول اللي ينسب الشارع للشيخ المفيد هذا وأمثال هذه الأخبار في معنى ما ذكرناه كثيرا. الشيخ المفيد من المقاربين جدا لأقرب الغيب صحيح، والذي اقتصرنا عليه منها كاف فيما قصدنا، يعني هذا يشير باعتبار كتاب الإرشاد كتاب مختصر موجز في أفلامه كتاب موجز، فالشيخ المفيد بعد ما فصل بعد ما رجع يقول عن يعني طريقة الكتاب يقرا على اختصار الكتاب. وقال أيضا في ذيل باب دلائله ومعجزاته، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي موجودة في الكتب المصنفة المذكورة فيها أخبار القائم عليه السلام، وإن ذهبت إلى إيراد جميعها طال بذلك الكتاب، فالقضية بحيث توسع الكتاب خرج عن طبعك، وفيما أثبته منها مثنى ولله الحمد والمنة. هذا كلام الشيخ المفيد، الشيخ المفيد خصوصيته صحيح هي مثلا الشيخ المجلسي رواية عظمة رواية، الشيخ المفيد من أهم خصوصياته على أكثر علماء الطائفة أنه كان مقارب جدا لعصر الغيب، فروايته وتصديه مع علو مقامه واهتمامه بالتوثيق حديث عن كثرة هذه الأمور، وأنا واحدة من الشاهد إضافي على هذه الأمور. هذا مع رؤية جمع كثير الإمام عليه السلام في حال الفتن الكبرى. لقد تصدى بعض الأعلام بذكر قصصهم ويكفيك النجم الثاقب، النجم الثاقب مطبوع حديثا وموجود في هذه الأمور بكثرة، ولنا طرق صحيحة لرؤية بعض الأعزة الكرام واتصالهم معه أرواحنا فداه وسنشير إليها عند المناسب. هذا كلام الشارع اللي هو معاصر ما زال حي، فقال الله عمره يقول لنا طرق صحيحة إلى هذا الأمر بالنسبة لبعض الناس الذين شاهدوا الإمام المنتظر من خلال دلائله. أنا سامع أنه عن السيد الشهيد، السيد الشهيد صاحب نظرية الاحتمالات اللي يتحدث عن اليقين الذاتي واليقين الموضوعي، متقدم عليكم في كتب الأصول، اللي هو جدا يعني متحرج في مسألة اليقين. سامع أنه يقول قصة الحاج علي البغدادي اللي يرويها في مفاتيح الجنان، يقول هذه قطعية، يعني هذا يقطع له، لعله هذا في الكتاب الأخير عن حياة السيد الشهيد رأيته. أنا جديد أشوف هذا يعني عن السيد الشهيد، بس من سمع منه مباشرة ثم أذكر السنة الأكثر في هذا الكتاب الأخير اللي انطبع. يقول هذا قطعية، يعني هو سائل عنها متحقق باعتباره عصرة، سائل عنها بحيث صاير عنده يعني من خلال معرفة الوثائق بالتفصيل ذهب عنده جزم ويقوم بتحقق هذا الأمر. فإذا كان مثل هذه الأمور موجودة في أعصار المتأخر فما ظنك مثلا بالأعصار السابقة. قال في منتخب الأثر في ليل الفصل الخامس الباب الأول في معجزاته في غيبته الكبرى، وقد ذكر في البحار حكايات كثيرة جدا في ذلك، وهكذا ذكر المحدث النوري في دار الثلاث وجنة المأوى والنجم الثاقب والفاضل الموسم العراقي في كتابه دار الثلاث وغيرهم من المحدثين والعلماء معجزات كثيرة تتجاوز عن حد التواتر قطعا، يعني قسم منها يحقق التواتر، فهي حد التواتر من ناحية اليقين، وإن كانت من اليقين بعد أكثر من يقين ما عنده بالتواتر، فالتجاوز عن حد التواتر بهذا المعنى، بمعنى أنه جزء من هذه الروايات تكفي للتواتر، فما يأتي مجرد أنه يوضح القضية أكثر، ما راح يصعد درجة اليقين، لكنه يدل إلى غاية، طبعا ممكن أنه يصير عنده مرحلة فوق. وأثنى بكثير منها في غاية الصحة والمتانة، رواه الزهاد والأتقياء والعلماء، هذا مع ما نرى في كل يوم وليلة من بركات وجوده وثمرات التوسل والاستشفاء به مما جربناه مرارا. وقال أيضا في ذيل الفصل المذكور الباب الثاني في من رآه في غيبته الكبرى، واعلم أن ما ذكرناه في هذا الفصل ليس إلا قليلا من الحكايات والآثار المذكورة في الكتب المعتبرة، والاكتفاء به لعدم اتساع هذا الكتاب لأجهد منه، لا من باب أنه كل ما عندنا من الروايات يقول أنا من كل الروايات أجمعت إنما اكتفيت بهذا الأمر، لأن الكتاب لا يسع هذه الروايات، مضافا إلى أن هذه الآثار والحكايات بلغت بالكثرة حدا وامتنع إحصاؤها، وقد ملأ العلماء كتبهم عنها مراجع البحار والنجم الثاقب وجنة المأوى ودار السلام المشتمل على ذكر من فاز بكلام الإمام، وكذلك كتاب العبقري الحسام وغيرها، حتى تعرف مبلغا من كثرتها. ومن تصفح الكتب المدونة فيها هذه الحكايات التي لا ريب في صحة كثير منها لقوة إسناده وكون ناقله من الخواص، يعني من الأشخاص الذين مثلا تنطبع لهم حيلة أو مثلا يمكن أن بشكل من الأشكال يستغفلون، والرجال المعروفين بالصداقة يعني الصدق والأمانة والعلم والتقوى يحصل له العلم القطعي الضروري لوجوده عليه السلام. خامسها أن مسألة الغيبة للإمام الثاني عشر أرواحنا فداه، إحنا إذا بدنا نتأمل في قضية وجوده، إحنا قد يكون مما يدل على وجود الإمام العسكري أقل مما يدل على وجود الإمام المنتظر، حقيقة من جهة الروايات ومن جهة أنه بعض المعاصرين أو مثلا من هو قريب من عصرنا تشرف بلقاء الإمام المنتظر قد يكون من تجمعهم يكون الإيمان بوجود الإمام المهدي يعني الروايات الدالة على وجوده أكثر من الروايات الدالة على الإمام الحسن العصر. ولكن إحنا نجد مع ذلك مسألة الإمام المهدي فيها شيء من الغموض اللي يحتاج إلى متابعة مع كثرة الأدلة، بينما مسألة وجود الإمام العسكري مسألة واضحة جدا، أصلا لو يفكر أحد في الاستدلال عليها، صحيح؟ أصل وجوده غير إمام، إمام تعرف كثرة الأدلة والمعجزات إلى أن يتحدثنا عن الإمام. السبب ما هو؟ السبب الغيبة. الغيبة باعتبار أنه في الأمر يعني فيه شيء من الغرابة. هذه الغرابة تشكل عامل عسكري قد يكون. يعني في انه الانسان يصطلح هذا الامر يقتنع بهذا الامر. هذا من غيبة مما يرفع الغرابة عنها نفس بيانات النبي صلى الله عليه وآله لغيبته. يعني هذا الامر جزء من العقل. يعني هذا الامر مما نبه له رسول الله صلى الله عليه وآله. مما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله. فكون هذا من الامور التي تحدث عنها الرسول واخبر عنها وهذا بطبعه هذا راح يزيل الغرابه. يعني هذا الجهه العالم الحكي الموجود بالغرابه يقابله هذا الاخبار من الرسول صلى الله عليه واله. فبعد هذا العمل الحكي بعد ما راح ياثر على الرسول وهذا حاله طبيعيه بالعكس. اذا ما غاب هذا الامام اذا ظهر شخص بعد الامام الحسن العسكري وادعى انه هو الامام مستمر بين الناس إذا ما غاب راح تكون عدم غيب فهي الحالة الغريبة. صحيح؟ لأن هي من خصوصياتين من علاماتين مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله عنه أنه يغيب غيبة طويلة. وهذا إن شاء الله. إن مسألة الغيبة للإمام الثاني عشر أرواح نافذة مما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله ولأئمة الأطهار عليهم السلام قبل ولادته وغيبته وإليك بعض هذه الأخبار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي من ولدي يكون له غيبة وحيرة تغلب فيها الأمم أو فيهما الأمم. نعم مع الوارث قرين الوارث الحياة يعني يأتي بذخيرة الأنبياء حينما يظهر يعني الظهر فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. مثل ما إذا ظهر الإمام إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يرزقنا نصرته والتشرف بخدمته. إذا ظهر الإمام مع وجود العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله ومثلا إذا رأينا شوف أنه ينصر ويسجد بذلك النحو الذي تحكيه الرواية هذا من الطبيعي جدا إحنا راح نؤمن به ونعرف أنه هو ذلك الإمام. أما الآن ادعى شخص ادعى أنه الإمام المهم العلامات ما ظهر صحيح ما طبيعي ما راح نؤمن به. يعني هذه البيانات النبي صلى الله عليه وآله كان عذر كبير في هدايتنا نحن ونحن بعد كذا قال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وتستمر هذه القضية لا ما شاء الله. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: طوبى لمن أدرك قائما أهل بيته وهو يأتم به في غيبته قبل قيامه. أمام من الأعمال الصالحة التي يهنئ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لكي يتهنى من الأعمال قال أنه يأتم الإنسان به يعني يتخذه إماما في غيبته ويتولى أولياءه ويعادي أعداءه ذاك من رفقائي وذوي مودتي وأكرم أمتي يوم القيامة. يكون من أكرم أمة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يؤمن بهذا الأمر. يعني هو من النواحي العقلية القضية تامة المفروض يؤمن بها الإنسان، لكن من النواحي التحليلية يعني من ناحية قوة الخيال أو من النواحي الحسية إن صح التعبير قضية صعبة. فالشيء أنت ما شايفه ولا مشاهده ولا معايشه تجي تؤمن به وتؤمن بأنه كالشخص الموجود الآخر إنسان بكل ما للإنسان من معنى من خصوصيات جسد لحم ودم إلى آخره، هذا يكون في شيء من الصعوبة. هذه الصعوبة ليست من جانبها الدليلي، ليست من جانب البرهان العقلي، وإنما من أي جانب؟ من جانب التصور، من جانب التخيل. مثل هذه الصعوبة موجودة في كثير من الأمور التي يؤمن بها الكثير من مقومات الإسلام، من عقائده، من أوضح قضية معه. الإنسان يشوف إنسان ميت، الميت كل ما يتأخر يبني يتفسخ، يتفسخ الآن يتحول إلى تراب، هذا التراب يتحول في لحظة في يوم ينفخ في الصور، ومثلا تنهض تلك الأجداد وتجتمع في عقرة القيامة. هذه حالة أيضا هواي صعب تخيل التصور، ولكن يعني من صعوبة تصورها احنا نتوقف او نحاول انه القضية مثلا بشكل من الاشكال مهما امكن ما نتحدث عنها. بعض الاحيان مثلا نتحاشى اصلا الدخول فيها، خصوصا امام الاشخاص اللي هم ما عندهم ايمان بهذه القضية، باعتبار كانه في القضية احنا من المفروض علينا فرض. اذا كان الامر هكذا مش مهم باليوم الاخر، قضية اليوم الاخر ايضا ما تعرف. بعض الاحيان تنتجد هذه الظاهرة، يعني كثير من الناس من يجون يتحدثون عن شؤون الاسلام والتشريع الاسلامي وكذا، يقدموه كاطروحه ماديه دنيويه فقط، ما الرب هو يكمل الدنيا والاخره، هذا كل شيء يعني صحيح وجيد وابنى ادله على هذا كثير. اما ان يقدموا حاله ماديه للدنيا فقط، تفسرها تفسير دنيا، وهذا في النظام الاقتصادي الاسلامي فيه كذا منفعه، ويقدم على النظام الكذا الاخر واثمانه الاشتراكي والى اخره. هذا هم اكثر نوع من الخجل من طرف العقائد. مفروض العقائد بعد تطرح على حقيقه، اذا احنا مؤمنين بها، وهذا القران في بدايته يؤمنون بالغيب، يعني هذه المساله من اوضح معالم المؤمنين، من اوضح صفات المؤمنين قضيه الايمان بالغيب. قال نوبى لمن ادرك قائم اهل بيتي وهو ياتم به قبل في غيبته الى اخره، وقال امير المؤمنين عليه السلام للقائم منا غيبه امدها طويل كاني بالشيعه يدورون جولانا يعني في غيبته يطلبون المرعى فلا يجدونه. طبعا كل ما يجدون هو ميله الشيء يذكر بالنسبة إلى نفسه وجود الإمام معهم ومعايشته لهم واستفادتهم من عنده مباشرة، كلها مو أكثر من طرق تحاول مهما تمكنت أنه بعض الأمور من ما من بركات الإمام من الحقائق التي تستفاد من الإمام تبين، وإلا لا تمنع عن الإمام. لهذا احنا دائما نأكد على النقطة، صحيح مثلا احنا نقول علماء كذا نواب الإمام، ولكن مهما يكون الأصل له خصوصياته، مهما يكون ذلك العلماء يخطئون ويصيبون، احنا مخطئ وهكذا مما نحل التصوير، وهذا فعل المقصود من التخطئ والتصوير. أنا مو أكيد راح يبقى الحق، مو أكيد راح يدخل الإسلام الحقيقي، مضافا إلى نفسه هو هذا الولي حينما هو يباشر بشكل مباشر يعني إدارة أمور الأمة. هذا ما يقال أن بعض الروايات أنه الناس في زمان الغيبة كالأيتاء، النتيجة يكون مهما يكون الوكي عليه القيم عليه مهما يكون مهتم به ما راح يحقق له الحاجة، ما راح يسد الحاجة إلى الأب. هذه مسألة جدا أساسية، يعني مهما احنا نثير بأهمية مثلا العلماء ودورهم وخصوصياتهم وحدود مثلا ولايتهم طبعا بالنيابة عن الإمام المنتظر، مهما هذا الأمر يبقى هو إلى يعني يبقى هو النفس الذي له هذا المقام، هو يتعلمنا ويربينا على أنه يقود أرواحنا وأرواح العالمين على في بعض التعبيرات لتراب مقدمه ابتداء، من مقدمه لتراب مقدمه ابتداء. ألا فمن ثبت منهم على دينه لم يقس قلبه لقول أنا بغيبة إمامه. هذه القضية طول الغيبة الإنسان بعض الأحيان يجد أن خالد جفاء منكم إمام خالد قتلها ينسى شون أنت عندك تجين مفقود ما تعرف خبر بالتدريج أول سنة ذكرى ثاني سنة ذكرى خامس سنة بالتدريج بعدين تتعامل معه تعامل الممت كأنه هذا راح تهبع هذا الحالة جدا حالة مضرة للإنسان يعني هل الخصوصيات الله سبحانه وتعالى حينما يؤكد مثلا على حالة تولي أهل البيت ومن يتولى الله والذين آمنوا كلا فإن حزب الله هم المفلحون هذه الحالة الأساسية هذا كيف تتحقق اللي هي ينفذ فيها القرآن بينوها أئمة الولاية أعظم شيء ما نودي في الإسلام بشيء مثلا أعظم من الولاية أهم من الولاية إذا شلون تتحقق ولاية شخص من مغفول عنه اصلا كم هي حاله قبيحه الانسان انه ينتظر انه تمر عليه يوم يومين وهو اصلا ما يجي الامام المنتظر في باله شلون سالته هو امامك تتولاه يعني هذا خطر نفسي طبعا ما لا الحمد لله رب العالمين.